واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا من سورة الكهف. المحافظة على رأس المال أن نحافظ على الصالحين. لا شك أنه يحزننا أن نرى صالحا ضيع صلاحه الذي لو أقل لكان هو أعظم ما يحافظ عليه لأن به سبب الدخول إلى رحمة الله جل وعلا. المحافظة على الشباب، المحافظة على الدعاء، المحافظة على ملح الأرض. كيف تكون هذه المحافظة؟ إنه لا طريق يرتجى إذا كان رأس المال يبدد أو يسعى في تبديله ولا يحافظ عليه. إن إصلاح رأس المال أمر مطلوب، ولكن إصلاح بلا تبديل، وقد يكون كما قال الأدباء إن من الحفاظ تضييع ومن النصح تقليل. إن من الحفاظ بعض الناس يريد أن يحافظ ويحافظ حتى يكون ثمر ذلك أن يضيع. لهذا جاء في الحديث الذي في السنن من ابتغى الريبة في قوم أفسدهم. الريبة التي ابتغيتها في قوم قد تكون من جهة محافظة على الله أن يمكن تفعل كذا وتسأل أسئلة وهي من جهة الريبة وتريد أن تحافظ لكن ترجع إلى أفسادها. كذلك من جهة فقه المحافظة على رأس المال كيف نحافظ؟ قلنا هناك هدف مرحلي وهناك هدف بعيد. هدف المرحلي هو الذي يهمنا الآن، وهو أن تكون المحافظة على رأس المال في أن نسعى في إصلاحه، في إصلاح الأفراد وفي إصلاح الجماعات بما نريد من الإصلاح الذي دلت عليه النصوص وأقرها راسخون في العلم. وهذا الإصلاح يقوم مع المحافظة. لا شك أن كل واحد معرض إلى أن يكون مخطئا، معرض إلى أن يكون مفرطا، معرض أن يكون رأى من وجهة نظر واحدة لا من وجهة نظر متسعة. قد يكون هناك قطر معينة عاشها هو فجعلته ينظر دائما من هذه الوجهة ولا ينظر من وجهة أخرى، وقد يستغرق أن ينظر من الوجهة الأخرى. ولكن هذا النصح أو هذا الإصلاح لرأس المال يجب أن يكون مع المحافظة عليه، لأن هؤلاء هم الزينة، هم زينة القطر، وإصلاح ما في بعضهم من المخالفة يجب أن يكون بطريقة لا تفسدهم بها، لأنه من النصح تقريره ومن المواجهة ما يقول إلى مقاطعة. وإذا تفرق الناس تفرق الخاصة وقعت الخصومة بينهم حتى تصل دين يتدينون به إلى أن يكون أعدى الأعداء هو هذه الفئة. وهذا حصل، ونعوذ بالله جل وعلا من الشيطان ومن وسائله ومن طرائقه. إذن في الهدف المرحلي لا بد أن نسعى في المحافظة كما ذكرنا، ولكنها محافظة مع الصبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا بد من الصبر والمصارعة. وهذا الصبر صبر على ما فيه من مخالفة الحق أو ما فيه من أمور ليست بحميدة. وإذا اختلفنا هل هذا مرضي أو ليس بمرضي عندنا المراجع. لابد أن ننظر إلى مشاكلنا الدعوية التي نريد إذا تغلبنا عليها أن نجتمع في مواجهة هذا الفساد العظيم الذي ينشر في الناس، والبعد عن الدين والديانة الذي الآن يكثر في الناس. لابد أن يكون عندنا سعة النظر إلى أعظم واجب وهو تعبيد الناس بالله جل وعلا. لا شك أنه من المحزن أن يكون هناك ظواهر نسميها ظواهر رفاهية لا تخدم البناء